الثامن والأربعون معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبر فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى، وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب. ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي وهو ضعيف. فيها إرشاد فيها إرشاد شنك سلمان هنا، وفيها إرشاد إلى أظهار تدريس المدلسين. ومست هذه الجملة في نسخة ألف فأثبت الشيخ شافر شاكر إظهار تدريس المدلسين. وصنف الناس كتب الكنى وفيها إظهار تدريس المدنس وفيها إرشاد إلى إظهار تدريس المدلسين. وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى إظهار تدريس المدلسين. ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. قال ابن الصلاح: وهو الذي يروي عنه عطية الأوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري، وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا. والتدريس أقسام كثيرة كما تقدم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثامن والأربعون معرفة من له أسماء متعددة. النوع الذي يليه والذي يليهما أنواع، في كلها تتعلق بالرواة في أسماهم وكناهم وألقابهم. يقول: معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة، والمتأخر معذور إذا روي في الإسناد محمد بن السائب، في إسناد آخر محمد بن السائب، ما يدري إلا إذا أوقفه الأئمة على ذلك. فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددون، أو يذكر بعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره، ومثله من له كنى متعددة. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فإذا أراد أن يوعر الطريق إلى معرفة الراوي سماه باسم غير معروف به بين الناس، أو كناه بذلك أو نسبه. يقول: فيذكرون الرجل باسم ليس مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفه، وذلك كثير. مضى هذا في تدليس الشيوخ، فإذا قيل: حدثنا أحمد بن هلال، تبحث في كتب الرجال لا تجد أحمد بن هلال، وهو إمام أهل السنة، إمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، فينسب إلى جده، أي يكنى بكنية لا يعرف بها، ومشهور ومعروف على ما سيأتي بأبي عبد الله، فيكنى مثلا بأبي صالح. فيقول صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابه صنف الناس كتب الكنى. صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري من له أسماء متعددة. هناك كتب في الكنى من له كنية واحدة لكنه لم يعرف بها، فمثلا قتادة ابن دعامة السدوسي مشهور باسمه، فإذا جاء في إسناد يقول من يروي عنه حدثني أبو الخطاب السدوسي، من يعرفه؟ نعم، من يعرف أن هذا قتادة؟ نعم. يقول فيها إرشاد إلى تدليس المدلسين، ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي وضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، أخباري من أهل الأخبار لكنه ضعيف عند أهل العلم، وضعفه في الرواية هل يعني إهدار قيمته في غير الرواية من العلوم؟ معرفته بالتفسير والتفسير مبني على الرواية، كيف؟ يعني حينما يضعف عاصم بن أبي النجود قال سيء حفظ وهو إمام في القراءة. نعم، شو أقول؟ إذا ضعف الشخص في علم من العلوم هل يعني أن هذا الشخص يضعف في سائر العلوم؟ فإذا ضعف عاصم بن أبي النجود قارئ مشهور في الرواية وقيل عنه سيء الحفظ، هل معنى هذا أن قراءته فيها شيء، فيها كلام؟ لا. إذا ضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي الفقيه المشهور ورمي بسوء حفظ في الرواية، هل يعني هذا أنه ليس بفقيه ولا إمام في الفقه ولا يعني أنه ناجح في القضاء؟ لا. وهكذا، فقد يبرز الإنسان في شخص ويعرف في علم، يبرز شخص في علم ويعرف به ويجيده ويتقنه لكنه في غيره من العلوم يضعف. السيوطي الذي ما من علم من العلوم إلا وألف فيه كتب، الإنزلاق والكتاب كتب، يقول نقل جبل أسهل علي من حل مسألة حساب. ولا يعني هذا أن الشخص يتخصص بالرياضيات أو شيء، يعني ينظر إلى هذا الشخص الإمام في كثير من العلوم. ها أحمد، ها؟ المقصود أن الكمال لله، يعني ما من شخص إلا ويوجد فيه خلل، ما من شخص إلا ولا بد أن يوجد فيه علامة النقص ظاهرة في جانب من جوانب حياته. مهما قيل عن الشخص ومدح وبل قرب من الكمال البشري إلا أنه ما من شخص إلا ويوجد فيه شيء من النقص. أقول محمد بن السائب الكلبي هذا ضعيف في الرواية لا يحتج به، لكن هل يعتمد عليه في التفسير أو لا؟ ها؟ يعتمد عليه في التفسير أو لا يعتمد؟ ها؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل. إن كان التفسير من تلقائه مما يروى عنه، نعم، لا العكس، العكس هو إذا كان ينقل التفسير عن غيره ينظر فيه على أساس أنه رجل في إسناد وتطبق عليه شروط الرواية إذا كان ينقل عن غيره، أما إذا كان التفسير من تلقائه فينظر على أنه قول من الأقوال في هذه في معنى هذه الآية. يقول منهم من يصرح باسمي هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكني في أبي النضر، ومنهم من يكني في أبي سعيد. عطية العوفي يروي عنه ويقول حدثني أبو سعيد أو قال أبو سعيد، ويوهم أنه أبو سعيد الخدري وهو في الحقيقة محمد بن السائب الكلبي. ولا شك أن هذا تدليس شديد، يعني تدليس ما هو بين ثقة وضعيف، نعم، بين صحابي وضعيف، بين الصحابي وضعيف. والله من فضلك اقلب الشريط. ما هو بين ثقة وضعيف، نعم، بين الصحابي وضعيف، بين الصحابي وضعيف. والله المستعان. يقول: كذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة، ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة. سالم مولى مالك بن أوس بن حدثان، سالم مولى شداد بن الهاد النصري، سالم مولى النصريين، سالم مولى المهري، سالم مولى شداد بن الهاد، سالم أبو عبد الله الدوسي ينسب إلى مواليه، سالم مولى دوس، وغير ذلك. الخطيب رحمه الله يفعل هذا كثيرا في شيوخه، ولعا بمثل هذا يصرف الشيخ ويقلبه على جهات متعددة. أحيانا يكنيه بولده، وأحيانا يلقبه، وأحيانا ينسبه إلى أبيه، وأحيانا إلى جده، وأحيانا إلى جد أبيه، وأحيانا إلى بلده، وأحيانا إلى قبيلته. فالشخص الواحد يمكن أن يسمى بخمسة أو ستة أشياء أو أسماء. الذي ينسبون في ولائه إلى جهات متعددة وكثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة تقدمت. عرفنا أن هناك تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ وين يصيرون بالمتن، لا هم يقسمونه إلى تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، لكن التقسيم صحيح؟ ها؟ يعني إذا قسموا التدليس إلى تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، الشيوخ من الإسناد؟ صح ولا لا؟ يعني هل الشيوخ من المتن علشان يقابل بالإسناد؟ إذن من الإسناد؟ نقول تدليس الشيوخ، تدليس العطف، تدليس القطع، تدليس التسوية، غير ذلك. ما تدليس البلدان، يدلسون في البلدان. ماذا يقول فلان بالقدس؟ بالقدس، هو يريد الحي يعني. نعم، وهكذا. نعم، الذي يليه. لا لا، عطية العوفي يقول: حدثني أبو سعيد، يقصد محمد بن السائب الكلبي، كنت أبو سعيد، لأن ابن الصح قال وهو الذي يروي عنه عطية العوفي. إيه التفسير، يروي عنه عطيته، عطية يروي عن الكلبي ويوهم أنه أبو سعيد الخدري. نعم نعم. والله مدلسون على طبقات، منهم من احتمل الأئمة تدليسه لإمامته وقلة تدليسه في جانب ما روى، ومنهم من لم يحتمل الأئمة تدليسه وما على طبقات، منهم من ضعف بغير التدليس أيضا. طبقات المدلسين معروفة. لا، من حيث كثرة التدليس وشدة التدليس، كثرته وشدة. نعم. النوع التاسع والأربعون: معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه. وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لابن أبي نصر ابن ماكولا كثيرا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة منهم أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان. عليان على وزن سفيان. نعم. ذكره ابن يونس في الصحابة. أوسط ابن عمرو البجلي تابعي. تدوم ابن صبح الكلاعي. صبيح بالتصغير. مش عندك بالحاشية صبيح بالتصغير؟ نعم ابن صبيح. نعم تدوم ابن صبيح. تدوم ابن صبيح الكلاعي عن تبيع الحمير ابن امرأة كعب الأحبار. جبيب بالجيم ابن الحارث صحابي. جيلان ابن أبي فروة أبو الجلد الأخبر. ابن أبي فروة ولا نبه على طبعا ولا جيلان. نعم آت غير جيلان ابن أبي فروة أبو الجلد الأخباري تابعي. دجين ابن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح والأصح أنه غيره زر بن حبيش سعير بن الخمس سندر الخصي الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة. شكل ابن حميد صحابي. شمغون بالشين والغين المعجمتين ابن زيد أبو ريحانة صحابي. ومنهم من يقول بالعين المهملة صدي بن عجلان أبو أمامة صحابي. صنابح بن الأعسر ضريب بن نقير أبو ابن سمير. شندك ضريب بن نقير سكت ابن سمير. نعم كلها بالتصغير. نعم أبو السرير القيسي البصري يروي عن معاذة عزوان بالعين المهملة ابن زيد. معاذة ولا عزوان؟ معاذ. معاذة عندنا معاذة ألق عليها أبو عبد الله. عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي أحمد الزهاد أحد الزهاد تابعي. كلدة بن حنبل صحابي. كلدة لعله بن يزيد الرقاشي الزاهد المعروف. نعم. لبي بن لباء صحابي. لمازة بن زبار مستمر بن الريان رأى أنسا. نبيشة الخير صحابي. نوف البكالي تابعي. كذا شيخ البكالي إيه. نعم ابن عباس كذا بنوف إيه بالصحيح قصة الصحيح إيه قصة موسى وصاحبه في الخضر. نعم شو أول الصحيح في كتاب العلم. نعم. وابصة بن معبد صحابي. هبيب بن مغفل همدان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل بالمعجمة. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب إنه مسدد بن سرهد ابن سربل ابن مغربل ابن مطربل. كمل ابن أرندل ابن ماسك الأسدي. قال ابن الصلاح أما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود أبو العشراء الدارمي. تقدم أبو المدلة من شيوخ الأعمد. أبو إيش؟ مدلة. نعم نعم. أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني. أبو مراية العجلي عبد الله بن عم تابعي. أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول. قلت وقد روى عنه نحو من عشرة ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به كما جهل الترمذي كما جهل الترمذي صاحب الجامع كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد بن عيسى بن سورة ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبيد عبيد عبيد عبيد ربه لبيد عندنا شنك لبيد عبيد ربه ما في ربه عندك لا ما تجي لبيد ربه ما يمكن ومن الكنى المفردة أبو السنابل عبيد ربه بن بعكك رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد قال ابن الصلاح قصة الصحيحين نعم قال ابن الصلاح في عدة الحامل الصحيحين نعم قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك مندل بن علي العنزي اسمه عمرو سحنون بن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام مطين مشكدانة الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الأفراد من الأسماء والكنى والألقاب يعني الذي لا يوجد له نظير لا يوجد له نظير في الأسماء يعني هذا الاسم فقط لهذا الشخص الذي يفعله المترجمون للرواة في أواخر الحروف وصنف البرديجي كتابا في الأفراد يعني الذي لا يشاركه في الاسم غيره فمثلا كم في الدنيا من شخص اسمه أجمد كم نعم كم ما في غيره تتسمى عليه ثاني نعم هؤلاء هم الأفراد ونبي باللبى ابن عجيان على وزن عليان أجمد بن عجيان عجيان مطروق لكن أجمد نعم أوسط تدوم تبيع جبيب يعني حبيب موجود لكن جبيب وهذا يوجد كثيرا عند ابن ماكولة وغيره الإكمال ابن ماكولة والمشتبه الذهبي وتبصير المنتبه غيرها من الكتب التي تعتني بالمشتبه الدجين بن ثابت أبو الغصن هذا يقال أنه جحا وجحا مذكور في كتب المتقدمين والأكثر على أنه هو الدجين بن ثابت معروف بالنكتة وألفت حوله الأساطير وكل كتاب كتب عن هذا الشخص يختلف عن الآخر حتى في وقته في زمن وجوده كتب على جحا على أنه في القرن الأول كتب عنه على أنه في الدولة العباسية كتب على أنه في الدولة العثمانية في العصور المتأخرة على كل حال والأصح أنه غير لكن الأكثر على أنه الدجين بن ثابت زر بن حبيش وين لا هذه الحكايات التي تنسب إلى جحا يذكر في هذه الكتب أنه قصص تدل على أنه في القرن الأول ويذكر أيضا قصص على أن تدل على أنه في أثناء الدولة العباسية وقصص ذكر فيها أنه في عصر تيمور لانك في قصص أيضا متأخرة في الدولة العثمانية في العصور المتأخرة. على كل حال كل هذا يدل على أن هذا الشخص قد يكون لوجوده أصل وأنه معروف بالفكاهة، لكن الناس إذا عرفوا شخصا بشيء ركبوا عليه ما وقع وما لم يقع، سواء كان شخص بعينه أو أهل بلد كامل، قد يكون عن أهل قطر من الأقطار. شوف كتاب البخل للجاحظ وش ركب على أهل البلدان من القصص والحكايات اللي كثير منها فريه. قد يوجد لذلك أصل لكن بهذا التوسع. زر بن حبيش، سعير بن الخمس، سندر، شكل بن حميد، شتير بن شكل، ها يا عبد الله اسمه شتير بن شكل، سؤال سليمان هل اسم ها وين ظاهر انه ابن يوجد غيره ذا. شمعون بالغين، شمعون موجود مطروق لا سيما عند اهل الكتاب. صدي بن عجلان، ابو امامه، صنابح، ضريب بن نقير ضيجت، ابو السليل القيسي، عزوان، غزوان صحيح لكن عزوان، ابن زيد، ولعله ابن يزيد الرقاشي، احد يقول احد الزهاد ومعروف بالزهد يزيد الرقاشي معروف لكنه ضعيف في الرواية. من اللي يقول فيه نظر؟ ايه على كل الأمر سهل، الخطب سهل. كلدة بن حنبل، لبي بن لبى، هذا اللي يجعل الشيخ صعب النطق بها وراه غريب أول سداء أي ما طرق السمع غير هالمرة. نعم، الذي لا يطرق السمع مرارا ما يثبت. لمازة بن زبار، مستمر بن ريان، نبيشة الخير، نوف البكالي اسم رجل وإلا يطرق على أنه اسم امرأة في المتأخرين، لكن تعرف نوف قديم ها؟ في المتأخرين فهد صح ولا لا؟ وفي المتقدمين في فهد تقديم في الرواة، لا في الرواة ما يسمون قهد، قهد يسمون قهد. شوف الفرق. وابصة هبيب بن مغفر، همدان أو همذان المهملة والمعجمة، بريد عمر رضي الله عنه، يرسل بالرسائل إلى البلدان. يقول ابن الجوزي في بعض، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ على أن منها أهل العلم من يشكك في التسلسل على هذا النسق، مسدد بن مسرهد، بن مسربل، بن مغربل، ابن مطربل، ابن أرندل، ابن عرندل، ابن سرندل. نعم، قال أنها تصل عرقية العقرب هذه يعني. أما الكون المفردة يعني اللي تلم كان بها إلا شخص واحد، أبو العبيدين، أبو العشراء، تعرف العشراء أبو عبد الله ها وش وش ما يدرون أخوان كلهم ما يدرون ها من عشرة تعرف عشرة أشوف ها ما سمعت أبو عبد الله؟ أبو عبد الله مخضرم. نعم الله يخافك يا أخي، أبو عبد الله من المتقدمين العشرة الناقة الحامل اللي بلغ حملها العشرة أشهر قيل هناك عشرة ولا أيضا البقرة عشرة والبقرة ما قال عشرة أبو مرايا، شو معنى مرايا؟ هي مرآة ها؟ كل الناس بهم راية الحين، كل الناس عليهم نظارات كما قصد هذا، ها؟ أبو معيد، أبو معيد كنيته لا يشاركه فيها أحد، واسمه حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول، روى عنه نحو من عشرة. الآن هذا له علاقة بالباب كون روى عنه عشرة؟ لا، ما جاب الاسم. نعم، إضافة من الحافظ الشيخ بالمام. كيف؟ ما ذكر أبو معيد اسمه. الأسماء المفردة هنا غير المنفردات والوحدان الذي تقدم ذكرهم. كونه يروي عنه عشرة هل يخرج من هذا الباب؟ ما يخرج. فالأسماء المفردة التي لم يسمى بها إلا هذا الشخص غير المنفردات والوحدان الذين لم يروي عنهم سوى شخص واحد. قلت وقد روى عنه نحو من عشرة، كأن الشيخ استدرك على ابن الصلاح يقول مع هذا قال ابن حزم هو مجهول، اللهم إلا إن كان يريد التنبيه على وهم ابن حزم، لأنه لم يطلع على معرفته من روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به. وهذا يعني يرجع فيه إلى ما تقدم في بحث المجهول، وأن الجهالة هل هي ضعف في الراوي أو عدم علم بحاله من قبل من أطلق الجهالة، كما جهل الترمذي صاحب الجامع وقال من محمد بن عيسى بن ثورة، بن حزم قال من محمد بن عيسى، ما أعرف الترمذي من محمد بن عيسى بن ثورة. نعم صحيح، يقول من الكون المفرد أبو السنابل عبيد ربه ابن بعكك رجل من عبد الدار صحابي، قصته في الصحيحين في عدة المتوفى عنها. اسمه واسم أبي وكنيته من الأفراد عبيد ربه الحالة. ما اسمه الشيخ مطروق؟ عبيد ربه فيه مطروق. قال ابن الصلاح وأما الأفراد من القبل مثل سفينة الصحابي اسمه مهران كذا غير ذلك، مندل بن علي عنزي اسمه عمرو هذا لقب، سحنون بن سعيد صاحب المدونة إمام من أئمة المالكية اسمه عبد السلام، سحنون بن سعيد مطين سبب تلقيبه مطين. ها سليمان، لماذا لقب مطين؟ من يعرف؟ من يعرف؟ تعرف يا عبد الله؟ كانوا يلعبون لما كانوا أطفال ملبخين عليه طين قالوا مطين. نعم مشكدانة ها؟ زين مشكدانة هذه ما قالوا وعاء المسك، يعني مثل جؤنة العطار اللي هو وعاء الطيب. في جماعة آخرين في الألقاب كتب من أوسعها وأشمالها، نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر وهو مطبوع متداول. سم الشيخ عبد الله كما يقال أن أسماء هذه غريبة أكثر ما تكون في البادية ما تكون في الحاضرة، ما تقدر تحكم. أما بالنسبة للوقت الحاضر نعم هي موجودة في البادية، هي موجودة في البادية. نعم خصوصا وأنها شيخ ايش فيه باللام؟ هو موجود عند بالنسخة المحققة ويمشي على كون اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد، لأن عبيد عبيد ربه كأنه اسم مطروق، يعني ما في غرابة. كيف؟ يعني شرعا حكمه شرعي. ايش معنى العبيد؟ وش ألفت؟ يلا على كل حال سهل، يعني أمره سهل. نعم السنة بالاشتهر بكنيته، اشتهر بكنيته، ولا يبعد أن اسمه الحقيقي لم يوقف عليه، كما هو شأن من يشتهر بشيء يضيع الاسم الآخر. إن اشتهر بالكنية ضاع الاسم، إن اشتهر بالاسم ضاعت الكنية. الناس يعتمدون ما هو شائع عندهم وينسى الثاني. لو اشتهر بنسبته أو بأبيه أو قبيلته أو بلده، كثير من الناس يعرف ابن حجر، لكن من يعرف أنه أحمد بن علي قليل. نعم نعم نعم على كل حال مثل هذا الحصر، مثل هذا الحصر الذي يذكره أهل العلم، هذا على حسب علمهم، فمن وجد غيره يضيف ويستدرك، وما منهم إلا من هو مستدرك ومستدرك عليه. نعم. النوع الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى، وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن مندة والحاكم وأبو أحمد بدون تاء ابن مندة ما جهما مندة داسة كلها بدون تاء. نعم. والحاكم أبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. وطريقتهم من يذكر الكنية وينبهه على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه، ومنهم من يختلف فيه. وقد قسمه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة، أحدها من ليس له اسم سوى الكنية كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ويكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب البغدادي: ولا نظير لهما في ذلك. وقد قيل: لا كنية لابن حزم هذا، وممن ليس له اسم سوى كنيتي. يعني غير أبي بكر. نعم. أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول: اسمي كنيتي. وأبو حصين ابن يحيى بن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. القسم الثاني شيخ أبي حاتم وغيره. القسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بن نون الصحابي، أبو مهيبة صحابي، أبو مهيبة صحابي، أبو شيبة الخدري الذي قتل في حصار القسطنطينية، ودفن هناك رحمه الله أبو الأبيض عن أنس، أبو بكر بن نافع شيخ مالك، أبو النجيب بن نون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثنات من فوق مضمومة. تجيب نعم. هو مولى عبد الله بن عمرو أبو حرب بن أبي الأسود، أبو حريز الموقفي

فيتوهم الباحث أنهما اثنانهما في الحقيقة واحد، أو يكون مشتهر بكنية وله كنى أخرى، أو من ذكر له أكثر من كنية أو اكتنى بأكثر من كنية، مثل هذا ينبغي العناية به. لكن من كانت عمدته الكتب دون الحفظ، الكتب موجود فيها هذه الأشياء، وحينئذ يكون ضبطه ضبط كتاب، والله المستعان. وهذا حال كثير ممن يزاول هذا الفن ويعانيه ويشتغل به. يقول: صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المدين ومسلم والنسائي والدولابي وأحمد الحاكم، من ده جم من أهل العلم صنفوا الأسماء والكنى. طريقتهم من يذكر الكنية وينبه على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من اختلف. يعني الأصل في الكتاب الكنى، والأسماء تأتي تبعا بخلاف كتب الرواة والرجال، الأصل الاسم ثم تذكر الكنية، وتفرد الكنى في آخر الكتاب، ويحال على من عرف اسمه وترجم له باسمه في ضمن الكتاب. نعم. وداسة منده وصله ولا أوقف بالها؟ انطق شر. ايه انطق هبت منده سكنه وخلاص ترتاح. ها منده والحاكم ايه هبت سكنه ومش. قسمها الشيخ ابو عمرو بن الصلاح الى اقسام عده. يقول: احدها من ليس له اسم سوى الكنيه كابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، احد الفقهاء السبعه، كان ابي عبد الرحمن ايضا اضافه الى ابي بكر ولو يعرف له اسم. ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود له اسم ولا ما له اسم؟ نعم اسمه كنيته. كثير من الرواة الذين اشتهروا بالكنى، نعم، تضيع الأسم ويموت الاسم، يتواطأ الناس على تركه، وحينئذ لا يعرف. وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني يكنى بأبي محمد أيضا. وهل يكنى أو يكنى؟ بالتشديد أو بالتخفيف؟ دليل تشديد ولا تخفيف؟ لكن أنت وش قريت؟ بالتشديد. وش الدليل على أنه بالتخفيف؟ الاسم واللقب والإيش؟ الكنية تدل على إيش؟ على أنه إذا قلت كنية، ها، تدل عنه بالتخفيف. ولو كان بالتشديد لصارت كنا يكني تكنية. نعم. على كل حال الأمر سهل إن شاء الله. ومن ليس له اسم سوى كنيته فقط: أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره كان يقول: اسمي كنيتي. وأبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم. إذا كانت اسمه، إذا كان الاسم هو الكنية، يعرب بالحروف ولا بالحركات؟ ها؟ بالحركة. حدثني أبو بلال تجي أو بحركة مقدرة على آخره، منع من ظهوره يشتغل المحل بحركة الكسر المناسبة للإضافة، ها؟ وحينئذ تقول: جاء أبو بلال ورأيت أبو بلال، مثل أبو ظبي. نعم، تقول: ذهبت إلى أبي ظبي. نعم، أو زرت أبا ظبي ممكن، ها؟ المقصود أنه إذا كان هذا الاسم علم، تعرف الحروف ولا حركات؟ إذا كان في سورة مضاف إليه لا يمكن الإعراب بالحركات. ما تقول حدثني أبو بلال تجي؟ نعم ما كان. ولا مانع من إعرابه بحركة يمنع من ظهورها مقدرة، يمنع من ظهورها اشتغال المحل بالجر المناسب للإضافة. وش اللي يمنع؟ ما في ما يمنع. من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه منهم أبو أناس، أبو مويهبة، أبو شيبة، أبو النجيب، أبو حريز. مقصود أن هذه الأمور، هذه الأعلام لا بد من العناية بها وبضبطها، لا بد من معرفتها مضبوطة، ومثلها لا تكتم مهملة، لأنه لا يعدم من يقرأه خطأ، لأن العناية بالأسانيد وضبطها وإتقانها أولى من العناية بالمتون، أقصد من حيث الشكل، من حيث الضبط، ضبط الكلمة بالحروف. لماذا؟ لأن الأسماء توقيفية ولا يستدل عليها بما قبلها وما بعدها، يعني ما تفهم من السياق. إذا جاءك عبيدة مثلا في السنة تجتهد تقول أبدا يمكن عبيدة وتضبطه، نعم ما يجي. مثل هذا ينبغي أن يعتنى به. لكن الكلام اللي هو متن يمكن أن نستدل على ضبط الكلمة بما قبلها وما بعدها فأمرها أسهل، وإن كانت هي الأصل وهي اللب الذي من أجله اعتني بالإسناد. ثالث من له كنيتان إحداهما لقب مثل علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن قولا واحدا، يقال له أبو تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب، لأنه نام في المسجد وعالق به التراب فقضاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكنية. أبو الزناد أبو الرجال، أبو الرجال له 10 أولاد كلهم رجال، سمي بأبي الرجال، كني بأبي الرجال. طيب أبو الأشبال، من أبو الأشبال؟ هو أحمد شاكر الذي معنا. أبو تميلة يحيى بن واضح، أبو الآذان، كثيرا ما يقولون أبو عيون، نعم لساعة في عيني، هذا أبو الآذان لكبر في أذني. من له كنيتان وهذا كثير، لا سيما من كان في أول الأمر قبل الزواج بكنية، ثم لما تزوج نعم ما صار له استقلال في الاسم، نعم كان يجزم، كان أعزب في قوة وشجاعة على أن يكنى بما شاء، لكن لما صار له شريك في التسمية نعم قد يعدل عن رأيه. نعم إذا كانت إذا كان هذا مما يكرهه صاحبه من التنافس، إذا كان ما يدل على عيب. من له اسم معروف اقتني في كنيته اجتمع له كنيتان أو أكثر، من عرفت كنيته اقتني في اسمه كأبي هريرة، يقول اقتني في اسمه واسمي أبي على أزيد من 20 قولا أوصلها بعضهم إلى 30، وهذا الخلاف في اسمي واسم أبي. ومعروف أن المرجح عند أكثر العلماء أنه عبد الرحمن بن صخر. أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، رجح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة. من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل كسفينة اشتهر باللقب، فضاع الاسم وضاعت الكنية، كما أنه إذا اشتهر بالكنية ضاع الاسم وضاع اللقب والعكس، وقيل عمير وقيل صالح إلى آخره. من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة. أفي أحد يخفى عليه اسم أحمد أو الشافعي أو مالك؟ لكن النعمان بن ثابت من يعرفه؟ شهرته بالنعمان مثل شهرة مالك، نعم، ومحمد بن إدريس الشافعي، نعم، شهرته بكنيته، لكن اسمه معروف عند أهل العلم. أبو الخطاب الكلوذاني اسمه اشتهر بأبو الخطاب، ومن أئمة الحنابلة من كبارهم، صاحب الهدايه. ما هو محفوظ عندكم؟ ها؟ ما هو محفوظ عندكم؟ إلا محفوظ. ها؟ اسمه محفوظ. واحد يدرس طلاب يقول من العجيب أن الأئمة الأربعة كلهم كنيتهم أبو عبد الله. قال واحد من الطلاب الصغار حتى أبو حنيفة يا شيخ. ثم انتبه. من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني، عائض الله بن عبد الله، أبو مسلم الخولاني، شهرتهما بكنية، ومع ذلك الأسماء معروفة، عبد الله بن ثوب، أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله، أبو الضحى، مسلم بن صبيح، أبو الأشعث الصنعاني، أبو حازم، حدثني أبو حازم. يعني كل ما مر في الأسانيد نقول سلمة بن دينار، دائما يقول أبو حازم مهم كذا، حدثني أبو حازم كثير في الأسانيد، معروف من رجال الشيخين. الذي يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان، سلمان ليش؟ مولى عزة، صح ولا لا؟ والذي يروي عن سلمة بن دينار، الذي يروي عن سهل بن سعد، الذي يروي عن سهل بن سعد اسمه سلمة بن دينار، وهذا معروف بعلمه وعمله وعبادته. أبو حازم العابد المعروف. النوع الحادي والخمسون. النوع الحادي والخمسون معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير جدا، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويطب بن عبد العزى طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة بن صعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمرو منهم الأشعث، وأعطف عليه، منهم الأشعث بن قيس وأعطف عليه، كلهم مرفوعين. وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل بن سنان، وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا. وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. هذا النوع في معرفة من اشتهر بالاسم، يعني الأصل، الأصل الإنسان يشتهر بالاسم، هذا هو الأصل. وهذا كثير جدا، لماذا؟ لأنه الأصل. فإذا اشتهر الإنسان بالاسم قل من يعرف الكنية إلا من يعتني بالشخص، مثل ما ذكرنا عن قتادة كنيته تونا قايلين، ما أبطينا قايلين قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب، نعم أبو الخطاب، قد ذكر أبو عمرو مما يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة مشعل بن قيس، ذكرت الكنية ثم ذكر تحتها كل من يكنى بهذه الكنية سهل حفظها، مع أن ضبط الرجال وحفظهم من الصعوبة بمكان، ليس بالأمر السهل يعني أسماء الأعلام إلا مع المران ومدة طويلة والعلم أقصر. ما يسهل حفظ الأعلام وضبطهم قراءة الشروح، شروح كتب الحديث التي تعتني بضبط الرواة التراجم لهم وذكر أخبارهم، وتعتني بالتكرار، ما يترجم للراوي في أول موضع ينساه لا. ولذا إرشاد الساري لما تنتهي من الكتاب تكون ضبطت رجال الصحيح كله. قراءة، مجرد قراءة، مجرد قراءة إمرار في إرشاد الساري تضبط رجال البخاري كله، لأنه يكرر الاسم واللقب والكنية ويضبطه في كل موضع. نعم، بينما كثير من الشروح يضبط في أول مرة بالتفصيل ثم يذكره باختصار مرة ثانية ثم يحيل على ذلك. يقول وتقصينا ذلك لطال الفصل جدا، يندر أن يوجد شخص ما له كنية عرف باسمه، ولا الأصل أن يعرف الإنسان باسمه. نعم، ويندر أن لا توجد له كنية فيعتنى بذلك. وش دونه؟ وش يكفيه من ساعة؟ ها؟ وعشرة اثنين ما يكفيه؟ لا ترى بازيه ما هو بشيء. ها؟ شو؟ لا ما يمدي، لا ما يجي السبت، ما يجي عصر الاثنين إن شاء الله. عدل عصر الاثنين إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد إن شاء الله.